الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان بين الحق والبطلان: وإن الناس في ترتيب أهل الأهواء على أقفاه، منهم من يرتبهم على زمان حدوثهم فيبدأ بالخوارج، ومنهم من يرتبهم بحسب خفة أمرهم وغلظه فيبدأ بالمرجئة ويختم بالجهمية، كما فعله كثير من أصحاب أحمد كعبد الله ابنه ونحوه، وكالخلال وأبي عبد الله بن بطة وأمثالهما، وكأبي الفرج المقدسي، وكلا الطائفتين تختم بالجهمية لأنهم أغلظ البدع، وكالبخاري في صحيحه فإنه بدأ بكتاب الإيمان والرد على المرجئة، وختمه بكتاب التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية. ولما صنف الكتاب في الكلام صاروا يقدمون التوحيد والصفات، فيكون الكلام أولا مع الجهمية. وكذلك رتب أبو القاسم الطبري كتابه في أصول السنة، والبيهقي أفرد لكل صنف مصنفا، فله مصنف في الصفات، ومصنف في القدر، ومصنف في شعب الإيمان، ومصنف في دلائل النبوة، ومصنف في البعث والنشور، وبسط هذه الأمور له موضع آخر. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه فائدة فيما يتعلق بترتيب العلماء للبدع، وأن اختلافهم في الترتيب إنما هو لاختلاف الاعتبارات التي استحضروها عند الترتيب والذكر. فمن نظر إلى أغلظ البدع بدأ بالجهمية، ومن نظر إلى أهورها بدأ بالمرجئة، ومن رتبها زمانا بدأ بالخوارج وأهل المجر. ولا مشاحة في هذا، لأن الأمر قريب، والمقصود هو بيان الفرق المنحرفة التي خرجت عن صراط السنة والجماعة. يقول رحمه الله: والمقصود هنا أن منشأ النزاع في الأسماء والأحكام في الإيمان والإسلام أنهم لما ظنوا أنه لا يتبعض قال أولئك: فإذا فعل ذنبا زال بعضه فيزول كله فيخلد في النار. فقالت الجهمية والمرجئة: قد علمنا أنه ليس يخلد في النار، وأنه ليس كافرا مرتدا، بل هو من المسلمين، وإذا كان من المسلمين وجب أن يكون مؤمنا تام الإيمان، ليس معه بعض الإيمان، لأن الإيمان عندهم لا يتبعض، فاحتاجوا أن يجعلوا الإيمان شيئا واحدا يشترك فيه جميع أهل القبلة. هذا المقطع من كلام المؤلف هو عود لذكر مسألة الأسماء والأحكام، وقد تقدم بيان معنى هذا الكلام أو هذا المصطلح الأسماء والأحكام، وأن الأسماء هي المسلم والفاسق والمنافق والكافر، هذه الأسماء، وأما الأحكام فالأحكام الدنيوية والأحكام الأخروية. فيقول رحمه الله: منشأ النزاع في الأسماء والأحكام في الإيمان والإسلام أنه لما ظنوا أنه لا يتبعض، يعني الإيمان والإسلام، الضمير يعود إلى الإيمان والإسلام، قال أولئك: فإذا فعل ذنبا زال بعضه فيزول كله فيخلد في النار. هذا قول من؟ الخوارج والمعتزلة. هذا قول الخوارج والمعتزلة، لكنهم يختلفون في الأسماء. هذا الكلام عن الأحكام، قال فيزول كله فيخلد في النار، هذا الحكم. وأما الاسم فتقدم أن منهم من الخوارج يقول إنه كافر، وأن إن الخوارج يقول إن مرتكب الكبيرة كافر، والم معتزلة يقول إنه في منزلة بين المنزلتين. يقول فقالت الجهمية والمرجع وهم من يقابل تلك البدعة بدعة الخوارج والمعتزلة في الأسماء والأحكام، قد علمنا أنه لا يخل أنه ليس يخلد في النار وأنه ليس كافرا مرتدا بل هو من المسلمين. طيب، وإذا كان من المسلمين وجب أن يكون مؤمنا تام الإيمان. هؤلاء قابل أولئك، أولئك قالوا إذا زال بعضه زال كله فيكون خارجا عن الإسلام، إما إلى منزلة بين المنزلتين، خارجا عن الإيمان إما إلى منزلة بين المنزلتين أو إلى الكفر. قابلهم المرجئة والخواء والجهمية فقالوا هذا لا يخرج عن الإسلام والإيمان، فإذا كان لا يخرج بالكبيرة فمعنى هذا أن إيمانه لم ينقص، لم ينقص، لأن الإيمان عندهم لا يتبعض، فهو تام الإيمان وكامل في إيمانه. ولذلك قابلوا تلك البدعة بهذه البدعة فقالوا لا يضر مع الإيمان معصية وسيئة وذنب، بل هو كامل الإيمان لا ينقص إيمانه بمعاصيه وذنوبه، فأخرجوا العمل عن الإيمان، أخرج العمل عن الإيمان. يقول رحمه الله لأن الإيمان عندهم لا يتبعض، فاحتاجوا أن يجعلوا الإيمان شيئا واحدا يشترك فيه جميع أهل القبلة على حد سواء. فقال فقهاء المرجع في حقيقة الإيمان هذا الذي لا يختلف فيه أهل القبلة، ما حقيقته؟ فقهاء المرجع قال هو التصديق بالقلب والقول باللسان، و قالت الجهمية بعد تصديق اللسان قد لا يجب إذا كان الرجل أخرس أو كان مكرها، فالذي لا بد منه تصديق القلب. فجعل الإيمان الذي أو الأمر الذي يحصل به الإيمان هو معرفة القلب وتصديقه. قال وقالت المرجعة الرجل إذا أسلم كان مؤمنا قبل أن يجب عليه شيء من الأفعال، فدل ذلك على أن الإسلام لا يدخل فيه، أن الإيمان لا يدخل فيه العمل، وإلا لما اتصف به. هكذا استدلوا. الآن الشيخ رحمه الله يرجع ويجيب. نعم. وأن ترى كل هذه الطوائف أنه ينقص، والصحابة قد أيش أنه ينقص الإيمان، والصحابة قد ثبت عنهم أن الإيمان يزيد وينقص، وهو قول أئمة السنة. وكان ابن المبارك رحمه الله يقول هو يتفاضل ويتزايد ويمسك عن اللفظ ينقص. وعن مالك في كونه لا ينقص روايتان. والقرآن قد نطق بالزيادة في غير موضع، ودلت النصوص على نقصه، فقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ونحو ذلك، لكن لم يعرف هذا اللفظ إلا في قوله صلى الله عليه وسلم في النساء ناقصات عقل ودين، وجعل من نقصان دينها أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي، وبهذا استدل غير واحد على أنه ينقص. وجه الدلالة إن كان ينقص، وجه الدلالة الحديث يرفع يده يتكلم، وجه الدلالة كيف يستدل، معنى وجه الدلالة وكيف يستدل بهذا الحديث على نقصان الإيمان. نعم. فكيف يكون نقص في الإيمان؟ هو يقول هذا استدلوا به على نقص الإيمان، والآن قال زيادة الإيمان ثابتة بنص القرآن في عدة مواضع، لكن النقص يقول ما جاء في القرآن، وجاء ما يدل عليه في قوله لا يزني الزاني حين يزني. وأما النص الذي استدل به بعضهم فقال ناقصات عقل ودين، كيف يستدل بهذا على نقصان الإيمان؟ ما وجه الدلالة عند الله؟ وجه الدلالة أنه لولا تأثير العمل لما لولا أن يكون العمل مؤثرا لما كان الإيمان مؤثرا. لا وصفه بأنه نقص. طيب على كل حال وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فدل هذا على أن قوله نقصان ناقصات عقل ودين هو نقص في الإسلام والإيمان والإحسان، لأن نقصان الدين هو لا يوصف نقصان الدين إلا بنقصان واحد من هذه الأمور الثلاثة: إما نقص الإيمان، وإما نقص الإسلام، وإما نقص الإحسان. فدل هذا على أن نقصان الدين هنا المقصود به نقصان الإيمان، فدل على أن الإيمان يزيد وينقص. هذا وجه الدلالة في الحديث على هذا المعنى الذي ذكره المؤلف رحمه الله. نعم. قال: وذلك أن أصل أهل السنة أن الإيمان ينبغي أن يعلم أن النقصان هنا النقصان نوعان، نقصان الدين نوعان: نقصان يلام عليه الإنسان وهو ما كان بسبب منه كمخالفته ما أمر الله تعالى به أو ارتكابه ما نهى الله عنه، هذا النوع الأول من النقصان وهذا يلام عليه الإنسان، ونقصان لا يلام عليه الإنسان وهو ما لا يد له فيه كعجزه عن الواجب: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وك إكراهه على فعل المحرم: لا يؤاخذكم يقول جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وكذلك إذا جاء عارض يمنعه، عارض شرعي يمنعه كالحيض بالنساء، فهذا نقص لا يلام عليه الإنسان، هذا نقص لا يلام عليه الإنسان. نعم. وذلك أن أصل أهل السنة أن الإيمان يتفاضل من وجهين: من جهة أمر الرب، ومن جهة فعل العبد. أما الأول فإنه ليس الإيمان الذي أمر به شخص من المؤمنين هو الإيمان الذي أمر به كل شخص، فإن المسلمين في أول الأمر كانوا مأمورين بمقدار من الإيمان، ثم بعد ذلك أمروا بغير ذلك، وأمروا بترك ما كانوا مأمورين به كالقبلة، فكان من الإيمان في أول الأمر الإيمان بوجوب استقبال بيت المقدس، ثم صار من الإيمان تحريم استقباله ووجوب استقبال الكعبة، فقد تنوع الإيمان في الشريعة الواحدة. وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة أو الجهاد يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به، ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره إلا مجملا، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل. وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها، فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. وهذا من أصول غلط المرجئة. واضح، هذا جواب على المرجئة الذين قالوا إنه يوصف بالإيمان بعد إسلامه وقبل أن يعمل العمل، فهذا تدل به على إيش؟ على أن العمل خارج عن مسمى الإيمان، لأنه لو كان العمل من مسمى الإيمان لما ثبت له وصف الإيمان إلا بعمل، وهنا ثبت بمجرد إسلامه. واضح؟ نعم. الشيخ رد عليهم ردا واضحا مبينا وجليا ومفهما أن الإيمان يتفاضل ويختلف باختلاف حال الإنسان، فإيمان المؤمن عند دخول الإسلام هو أن يقر بالشهادتين. نعم. فإذا أتى بهما فقد انتظم عقد الإيمان، انضم إلى أهل الإيمان، وإذا حضر الصلاة وجب عليه أن يصلي، فإذا صلى كان قد أتى بما يقتضيه الإيمان، وإذا ترك الصلاة فإنه ينقص من إيمانه بمخالفته. وهذا ما أشار إليه في الجواب المتقدم، يقول: وهذا أي هذا الفهم والخلل في تصورهم لحقيقة الإيمان هو الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه. يقول وهذا من أصول غلط المرجئة، فإنهم ظنوا أنه شيء واحد، أنه الضمير يعود إلى شيء الإيمان. الإيمان نعم، وأنه يستوي فيه جميع المكلفين، فقالوا إيمان الملائكة والأنبياء وأفسق الناس سواء، كما أنه إذا تلفظ الفاسق بالشهادتين أو قرأ فاتحة الكتاب كان لفظه كلفظ غيره من الناس. فيقال لهم قد تبين أن الإيمان الذي أوجبه الله على عباده يتنوع ويتفاضل ويتباينون فيه تباينا عظيما، فيجب على الملائكة من الإيمان ما لا يجب على البشر، ويجب على الأنبياء من الإيمان ما لا يجب على غيرهم، ويجب على العلماء ما لا يجب على غيرهم، ويجب على الأمراء ما لا يجب على غيرهم. وليس المراد أنه يجب عليهم من العمل فقط، بل ومن التصديق والإقرار. يعني هذا الكلام المتقدم ليس فقط في العمل، إنما في التصديق والإقرار. فالأنبياء الذين عاينوا من آيات الله وبراهينه عليهم من الإيمان ما ليس على غيرهم ممن لم يرى ما رأى ولم يعلم ما علم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار رائعين، فإيمانه بهما ليس المطلوب منه في الإيمان بالجنة والنار ليس كالمطلوب من غيره، أليس كذلك؟ في أي أمر الآن لو نقول في حاجة هنا عند الدوار هنا في خارج المسجد، هذا خبر جاءنا به ثقة لا يكذب، أقررنا، لكن هل نحن كهو في التصديق بهذا الحدث أو هذا الخبر؟ لا. كما رائل ليس الخبر كمن سمع. كما رائل كمن سمع، من رأى ليس كمن سمع. فلذلك كان نصيبه من الإيمان والمطلوب منه من الإيمان لا ليس على درجة واحدة مع من لم. نعم. فإن الناس وإن كان يجب عليهم الإقرار المجمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فأكثرهم لا يعرفون تفصيل كل ما أخبر به، وما لم يعلموه كيف يؤمرون بالإقرار به مفصلا، وما لم يؤمر به العبد من الأعمال لا يجب عليه معرفته ومعرفة الأمر به. فمن أمر بحج وجب عليه معرفة ما أمر به من أعمال الحج والإيمان بها، فيجب عليه من الإيمان والعمل ما لا يجب على غيره. وكذلك من أمر بالزكاة يجب عليه معرفة ما أمر الله به من الزكاة ومن الإيمان بذلك والعمل به ما لا يجب على غيره، فيجب عليه من العلم والإيمان والعمل ما لا يجب على غيره. إذا جعل العلم والعمل ليس من الإيمان، وإن جعل جميع ذلك داخلا في مسمى الإيمان كان أبلغ، فبكل حال قد وجب عليه من الإيمان ما لا يجب على غيره. ولهذا كان من الناس من قد يؤمن بالرسول مجملا، فإذا جاءت أمور أخرى لم يؤمن بها فيصير منافقا، مثل طائفة نافقت لما حولت القبلة إلى الكعبة، وطائفة نافقت لما انهزم المسلمون يوم أحد، ونحو ذلك. ولهذا وصف الله المنافقين في القرآن. فقد يكون الإنسان موصوفا بالإيمان في زمان دون زمان، زمن الفتن والبلايا والمدهشات يكون فيها الإيمان ممتحنا، فيفشل قوم وينجح آخرون. ولهذا يقول الشيخ له كلام في موضع آخر عن خروج الدجال، ويقول إن الله تعالى يعافي من يعافي من الدجال فيموت قبل أن يخرج، ولو خرج لفتن به، يعني ما تحمل، فهي فتنة. يعني هذا الإيمان وجد وفعافاه الله تعالى من الفتنة فنجا، ولو تعرض لها أو عرضت له لهلك. وهذا ما أشار إليه هنا. ولهذا كان من الناس من قد يؤمن بالرسول مجملا إيمان عام، لكن إذا جت الحوادث والتفاصيل وقع الاختبار والامتحان، جاءت أمور أخرى لم يؤمن بها فيصير منافقا، مثل طائفة نافقت لما حولت القبلة إلى الكعبة، ومثل طائفة نافقت لما انهزم المسلمون يوم أحد ونحو ذلك. نعم. ولهذا وصف الله المنافقين في القرآن بأنهم آمنوا ثم كفروا، كما ذكر ذلك في سورة المنافقون، وذكر مثل ذلك في سورة البقرة، فقال تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وقال طائفة من السلف: عرفوا ثم أنكروا وأبصروا ثم عموا. فمن هؤلاء من كان يؤمن أولا إيمانا مجملا، ثم تأتي أمور لا يؤمن بها فينافق في الباطن، وما يمكنه إظهار الردة بل يتكلم بالنفاق مع خاصته. وهذا كما ذكر الله عنهم في الجهاد فقال: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وبالجملة فلا يمكن المنازعة أن الإيمان الذي أوجبه الله يتباين فيه أحوال الناس ويتفاضلون في إيمانهم ودينهم بحسب ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: ناقصات عقل ودين. وقال في نقصان دينهم أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي، وهذا مما أمر الله به، فليس هذا النقص دينا لها تعاقب عليه، لكن هو نقص حيث لم تؤمر بالعبادة في هذا الحال في هذه الحال، والرجل كامل حيث أمر بالعبادة في كل حال. فدل ذلك على أن من أمر بطاعة يفعلها كان أفضل ممن لم يؤمر بها، وإن لم يكن عاصيا فهذا أفضل دينا وإيمانا. وهذا المفضول ليس بمعاقب ومذموم، فهذه زيادة كزيادة الإيمان بالتطوعات، لكن هذه زيادة بواجب في حق شخص وليس بواجب في حق شخص غيره، فهذه الزيادة لو تركها بهذا لا يستحق العقاب بتركها، وذاك لا يستحق العقاب بتركها، ولكن إيمان ذلك أكمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فهذا يبين تفاضل الإيمان في نفس الأمر به وفي نفس الأخبار التي يجب التصديق بها. هذا واضح. هذا كلام واضح، هذا كلام مفيد جدا، وهو يشير إلى ما ذكرته قبل قليل التقسيم، تقسيم النقص، وأنه ينقسم نقص الدين ينقسم إلى قسمين: قسم لا يلام عليه الإنسان، وقسم يلام عليه الإنسان. القسم الذي لا يلام عليه ضربنا له أمثلة، ما يعجز عنه والمكره والحائط، هذه أمثلة تطبيقية عملية وصور لأنواع النقص الذي لا يلام عليه الإنسان. وصلة ما ذكر الشيخ رحمه الله قال: إن من النقص ألا يوجه للإنسان الأمر في حال من الأحوال، هذا نقص لكنه لا يلام عليه، نقص باعتبار ما فاته مما أمر به غيره، ما فاته مما أمر به غيره. فالمرأة في زمن الحيض لا تصلي ولا تصوم، بل لو صلت وصامت أثمت بذلك، فتركها للصلاة طاعة وتركها للصوم طاعة، لكنه نقصان من حيث إيش؟ من حيث أنها لا تتقرب في هذه المدة، وغيرها مأمور بالتقرب في هذه في كل حال في هذا الحال في في في هذا الزمن وفي غيره. ثم الشيخ رحمه الله عاد وبعد أن طوّس بهذا المثال وقرر هذا التقرير وبين أنه لا يذم على هذا النقص، قال رحمه الله: ولكن إيمان ذلك أكمل، يعني من أمر في كل حال قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ثم قال فهذا يبين ما تقدم من الكلام تفاضل الإيمان في نفس الأمر به، يعني في من جهة الله عز وجل، وفي نفس الأخبار التي يجب التصديق بها. وهذا شمع الآن هو يقول الإيمان له جهتان، تفاضل الإيمان له جهتان، الجهة الأولى من جهة الله والجهة الثانية من جهة المخلوق. هذا ما ذكره أولا، وذلك أن أصل أهل السنة أن الإيمان يتفاضل من وجهين، شوفوها في صفحة 302 من جهة أمر الله، وهذا اللي تكلم فيه في كل ما تقدم، ومن جهة فعل العبد من جهة أمر الله، يعني من جهة الرب جل وعلا فيه أمران، تفاضل الإيمان يكون بأمرين، الأمر الأول ما يطلب من الإنسان فعلا وهذا يتعلق بالأمر، والأمر الثاني ما يبلغه خبرا وهذا يتعلق بالتصديق. هذا يتعلق بالتصديق، ولذلك قال رحمه الله هنا في آخر المقطع فهذا يبين تفاضل الإيمان، يبين تفاضل الإيمان في نفس الأمر به، أي الأمر بما أمر الله تعالى به من المطلوبات الأوامر والنواهي، وفي نفس الأخبار التي يجب التصديق بها. فمن زاد الخبر عنده، يعني من علم ما لله من كمالات في أسمائه، ليس كمن لا يعلم إلا اسما أو اسمين أو ثلاثة، فهذا إيمان يختلف عن هذا. وتفاضل الإيمان هنا بالنظر إلى ما بلغه عن الله، ولذلك كانت هذه الأمة أكمل الأمم إيمانا لأنها أعلم الأمم بالله، فالقرآن جاء في بيان ما لله من الكمالات بما لم يأتي به كتاب، وأكمل الأمم عملا فإنه جاءها من الشرع ما لم يأتي غيرها من الأمم في انتظام أمر الشرع لكل أحوال الإنسان، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالتفاضل هذا النوع الأول من أنواع التفاضل، وهو التفاضل من جهة الله عز وجل، من جهة الرب سبحانه وبحمده في أوامره وفي إيش أقداره، لأن ما يجي عند الله، لما يجي من الله تعالى أمران، إما أمر أو خبر، الأمر حقه الانقياد والقبول، والخبر حقه التصديق والقبول. التصديق والقبول في الأخبار والامتثال والإذعان في الأحكام. أما التفاضل الآخر المتصل بالعبد، هذا ما قال فيه، والنوع الثاني هو تفاضل الناس الإيماني به مع استوائهم في الواجب، وهو ما يتعلق بالقسم الثاني من جهة فعل العبد، وهذا يأتي إن شاء الله درس القادم بإذن الله.